أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فهو سيدنا محمد أحمد من حمد الله تعالى، له المقام المحمود والحوض المورود واللواء الممدود والشفاعة العظمى في يوم الخلود. توجه الله بتاج الجمال وألبسه لباس الكمال، وزينه بأشرف الخصال. فإن سألت عن فرقه صلى الله عليه وسلم كان مصباحا منيرا، وإن سألت عن خلقه كان عظيما، وإن سألت عن صدره كان رحيما، وإن سألت عن قدمي صلى الله عليه وسلم فكم تقدم للطاعة تقديما، وإن سألت عن كفه فكم أغنى عديما، وإن سألت عن نسبه كان شريفا، وإن سألت عن رأيه كان سديدا. فصلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا على رسول الله، فصلوا على حبيب الله، فصلوا على عظيم القدر والجاه. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي، الهاشمي المطالب، الهاشمي المطالب، أحمد زكي النسب، أحمد زكي النسب. من وصفه، من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب، في مدح طه العربي، في مدح طه العربي. تحلو صنوف، تحلو صنوف الأدب، تحلو صنوف الأدب فانهج به يا منشدي فانهج به يا منشدي دوما تفوز دوما تفوز بالعربي دوما تفوز بالعربي بما أتاكم فاعملوا بما أتاكم فاعملوا وعن طريق وعن طريقه اسألوا وعن طريقه اسألوا وعن سواه فاعدلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي فإنه خير نبي على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بك يا فخر تجلى بك يا بدر تجلى أشرق الشمس المعالي أشرق الشمس المعالي قد بدا وجهك يجلى قد بدا وجهك يجلى صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم قال تقمر الدياجي قال تقمر الدياجي قل لأرباب الغرم قل لأرباب الغرم كل من يهوى محمد كل من يهوى محمد ينبغي ألا ينام ينبغي ألا ينام صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم صلي على من ربنا صلي على من حل في خير البقاع حل في خير البقاع واسبني سترا علينا واسبني سترا علينا يا رحيما بالمطاع يا رحيما بالمطاع صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم اياك العاطي حي ولفق الدفاقي لكريت خير باقي لغب الباب وشيت سباب وتقى وتخلى عن كل علقة وعلق بالصفة والصلاة على نبي نور رماقي جد كل من هو تاقي لا فضل عين الرحمة تبقى النور نور شرقا فقلوب العشاق أمن هو ساكن قلبي أمن هو ساكن قلبي سيدرس الحب ربي سيدرس الحب ربي مدحو بفجر ربي مدحو بفجر ربي مدحك يا ماحي محيل وصار نازت فمديحة من غيظة شاءت شوف يا عيني تنفح هي يقيني ولو جتني أنا عشاق سواه تكون في عويني وعريس قيامة رسول الله سيدي تكون في عويني وعريس قيامة حبيب الله ربنا وجود هو الموجود ربنا وجود هو الموجود واسمع في كل وجود واسمع في كل وجود لولاه ما يكون الوجود لولاه ما يكون الوجود لولاه ما تكون الجنة والنار بلا سبا سما ولا كوكب سيار شهد شوية عيني الكون فحوى عبر طيب شدا حقق فيه يقيني ولو جفني من عشقي وهد لله تكون فعويني وعريس القيامة رسول الله سيدي تكون فعويني وعريس القيامة حبيب الله قلت منا ويت لما رأيت حبه إوادتي رأيت نادالي وانا مهجور وانا الحبيب وسر عني مستور وهو قريب لله يا صاحي وانظر ذا الامر العجيب عني قد خفيت وشمسي ماني تطلع وانا مطاريت يا طالب الحقيقة اسمع ما اقول تلك هي الطريقة ولك الوصول فزل تراك حقا بعدما تزول إليك انتهت وليست أنا غيرك وبك بقيت هذا المحبوب نرضى يرضى كل شيء واللي هو وصاله ذات يطويطي وعلى جهات دايم ما يبقى وغي أنا وخمر مني يشرق وعني راويت كل فجودك غايب عني يا سيدي رضاك واغشاني جودك لحسان اللي ظهر فيك لا يا المقصودات اللي يبقى في الحضرة معك زاهر وصولك لغنى داي والعبيد اشرق بسعودك بس ما عقله بالنظرة بهك ما بين عبيدك لمقام اللي كيرضيك واخضع لسيدك يرزق وتحدث اللي عطاك لكريم يزيدك بالأفضل يا صاحي يغنيك وابدأ مجهودك فذكر وسلتت اللي مشاك تنحل قيودك بلدي في الدنيا يلهيك همتك اشعالها في الله تضحى الهموم فرجا الله وامنت اقوى الله والزمت اقوى الله ابيها انجا من نجا الله ومن يتق الله صلى الله عليه وسلم نور الهدايا أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حطموا قيد الغواية حطموا قيد الغواية وانشروا دين محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد وعلى سلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا مولاي بالهادي العدناني والآيات والسبع المتاني يا مولاي بالهادي العدناني والآيات والسبع المتاني والقلب يخشع العين تدمع والقلب يخشع والأذن تسمع لذكر الله والأذن تسمع لذكر الله محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي يا محمد بيك كان شهد من بعد الله محمد قول اشفي يوم الميعادي أعنا الرحمة يا النبي عظيم الجاء محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي محمد بيك كان شهد من بعد الله محمد قول اشفي يوم الميعادي أعنا الرحمة يا النبي عظيم الجاء على الله الله الله يا سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا دي ساعة من ساعة الله صلوا بها إلى رسول الله دي ساعة من ساعة الله صلوا بها إلى رسول الله قوموا قوموا تقدم لله يا العاشقين في رسول الله قائد مكة والمدينة قولوا الحبيب الله اشفع فينا عليك من المؤمن كل حين صلاة وسلام بالبلاء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خير الورى يا ممجد الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أفضل من صلى وصام وتهجد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أكمل من سعى وطاف وتعبد الله عليك وعلى آلك وسلم يا بدر التمام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا قطب الأنام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أفضل من صلى وصام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك بلسان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم من جميع ما خلق الله الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك بكل سلام أوجده الله الله عليك وعلى آلك وسلم